يا راغبا في كل علم نافع، ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة، فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات لهذه القناة العلمية المميزة المباركة، نفع الله بالجهود وأثاب الله العاملين عليها أجزل الثواب وأعظمه ونفع بها. كان الحديث فيما تقدم عن الشرك الأصغر عن أنواعه، وذكر من هذه الأنواع منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي، وذكرنا في الظاهر منه على سبيل المثال أربعة أنواع، وإنها الحلف بغير الله عز وجل وغيرها، وكذلك بعض الأعمال من التطير وغيرها من الأمور، وذكر في بعد ذلك الشرك الأصغر الخفي، وذكر منه الرياء، ومنه إرادة الإنسان بعمل الصالح الدنيا. ثم ختم الحديث بالإشارة للفرق بين هذين النوعين، وهما الرياء، وبين إرادة الإنسان بعمل الصالح الدنيا. ومر معنا إشارات وهي التي نؤكدها هنا، وهي: هل ينقلب الشرك الأصغر إلى أكبر؟ وقلنا في بادئ الأمر أن هذا الشرك، حينما تكلمنا عن محاولة التعريف له وضبطه بتعريف جامع مانع، أنه لا ينضبط لتعلقه بأعمال القلب، وأعمال القلوب يصعب ضبطها بلا شك، ولذلك سمي القلب قلبا لتقلبه. فنسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا جميعا على دينه وتقواه ومرضاته. فلذلك فإنه بهذه الأعمال وبهذه النيات والمقاصد قد ينقلب العمل من كونه شركا أصغر إلى أن يكون من الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. متى يظهر ذلك؟ إذا في حالتين: الأولى إذا صحب هذه الأعمال أو هذه الألفاظ كالحلف بغير الله عز وجل، أو الأعمال التي يقوم بها الإنسان من تطير أو غيره، إذا صاحبها اعتقاد قلبي وهو تعظيم غير الله سبحانه وتعالى كتعظيم الله عز وجل أو أشد، ونحوها من هذه الصور، فإنه بهذه الحالة ينقلب العمل من كونه من الشرك الأصغر الذي هو في حكم الكبائر وتحت المشيئة ولا يخرج من الملة ولا يحبط جميع الأعمال، إلى أن ينقلب لأن يكون كفرا أكبر مخرجا من الملة، نسأل الله العافية والسلام. والصورة الثانية أن يكون في أصل الإيمان، أن يكون هذا الشرك هو في أصل الإيمان، أو يكثر حتى يغلب على العبد كالمرآة بأصل الإيمان. وأشرنا إلى شيء من ذلك في متى يكون العمل مخرجا من الملة إذا أريد به وجه الله، إذا كان كامل العمل لا يراد به إلا الدنيا، لا يراد به شيء من ما عند الله سبحانه وتعالى، فإنه ينقلب بهذا من كونه من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. فعلى كل هو يختلف بحسب ما يقوم بالقلب من مقاصد وأغراض ونيات. نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا، وأن يصلح أعمالنا ونياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ننتقل بعد ذلك إلى أنه لما ذكرنا بعض أنواع الشرك الظاهر، ومنها شرك الأقوال والألفاظ ومنها الحلف بغير الله عز وجل، يرد السؤال الذي يطرح نفسه وهو: هل هناك كفارة للحلف بغير الله عز وجل؟ هل هناك كفارة للحلف بغير الله عز وجل؟ هذا يجرنا إلى أن نشير قبل أن نبدأ في تفصيل هذه المسألة إلى أن الحلف واليمين تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى اليمين اللغو واليمين الغموس واليمين المنعقدة. اليمين اللغو هو ما يجري على اللسان من غير قصد، أو قصدها ظانا أنه صادق في هذه اليمين فتبين خلاف ذلك وعدم صحتها، فهذه لغو وهذه لا كفارة فيها ولا إثم فيها. وقد قال الله عز وجل: وهذا من فضل الله ورحمته بعباده لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فهذه لا كفارة فيها، لا كفارة مادية حسية ولا كفارة يعني معنوية أو دعاء أو غير ذلك من أمور. أما اليمين الغموس وهي الحلف على أمر يعلم أنه فيه كاذب، فهذه من اسمها أنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، وهذه لا كفارة فيها إلا التوبة وإعادة الحقوق لأصحابها والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك اليمين المنعقدة وهو اليمين على أمر مستقبل، على أمر مستقبل ممكن، وهذه هي التي فيها الكفارة. وقد فرض الله عز وجل كما قال الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهذه هي التي فيها الكفارة، وكفارتها معروفة معلومة معروفة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وكثير من الناس يخلط في هذه المسألة، يلجأ إلى الصيام مباشرة مع أنه قادر على الإطعام، وهذا خطأ ولا يجوز، وإنما عليه الإطعام، فإن عجز عن الإطعام فله الصيام. هذه في أي صور اليمين؟ اليمين المنعقدة، وهي اليمين على أمر مستقبل ممكن ويريد فعله أو يريد منع نفسه منه. هذا يجرنا إلى أن نعود، وهذه بالمقدمة هذه، إلى الحديث عن مسألتنا وهي كفارة الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. جاءت النصوص في بيان كفارة للحلف بغير الله عز وجل، ومن هذه النصوص في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. من قال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وهذا فيه الإشارة ودلالة لطيفة على أن الحلف بغير الله تعالى شرك. لماذا؟ لأن الكفارة هو التلفظ بكلمة التوحيد، ولا يعني ذلك أنه خرج من الملة ويدخل فيها، ولكنه ليجدد ما نقص من إيمانه وتوحيده فليقل لا إله إلا الله. ولهذا فكفارته هنا هو التلفظ بكلمة التوحيد، بكلمة التوحيد. وكذلك جاء في كفارة الطيرة، ومر معنا الحديث فيها والتفصيل في الكلام فيها: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، ولا إله غيرك. وكذلك هنا في عبارة ولا إله غيرك فيها تفويض وتوحيد، فيها تفويض وتوحيد، فهو يبين أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو ولا رب سواه. فهذه تشير إلى هذا المعنى الذي أشرنا إليه في هذا الجانب، وينبغي التنبه له في هذه الحالة. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث، إلى أن نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل، وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة. فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان. قال جمع من الصحابة إن نور الإيمان التفكر. وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار. فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه. وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره. قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله، وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه. وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي السؤال المهم، هل هناك كفارة مثل اليمين المنعقدة لمن حلف بغير الله عز وجل؟ هل عليه كفارة يمين؟ نعم، تبينت من هذه النصوص أن يقول لا إله إلا الله، وكذلك في حديث الشرك الخفي أن يقول اللهم أني أعوذ بك من أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. لكن هل فيها كفارة من إطعام أو صيام أو غير ذلك أم لا؟ ذهب الحنفية إلى أنه عليه كفارة قياسا على الظهار، لأنه قال منكرا من القول وزورا، ولا شك أنه قد قال من حلف بغير الله فقد قال قولا قال منكرا من القول وزورا بلا شك، لكن لا كفارة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والآيات النصوص القرآنية بين الله عز وجل كفارة الظهار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا في كفارة الحلف بغير الله إلا ما وردت به النصوص من يعني كلمة لا إله إلا الله أو غيرها من الأدعية والثناء على الله عز وجل بما يليق به سبحانه وتعالى، ويكمل النقص الذي حصل في توحيده في هذه المسألة. فالراجح والصحيح الذي عليه الجمهور أنه ليس على من حلف بغير الله تعالى كفارة يمين، وإنما عليه التوبة والاستغفار، وأن يعزم أن يندم على ما حصل منه، وأن يعزم على أن لا يعود إلى ذلك مرة أخرى، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ودليل ذلك أن الخبر لم يبين أن عليه كفارة، وإنما جعل كفارته هو الثناء على الله عز وجل بتوحيده أو بالدعاء كما مر معنا. بعض المتأخرين قال إن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم يلزم فيه كفارة يمين، وهذا ليس بصحيح ولا دليل عليه. وهذا في اليمين الحقيقية، لأن اليمين تنقسم إلى قسمين، يمين حقيقية ويمين حكمية. يمين حقيقية وهي ما كانت بإحدى أدوات القسم المعروفة، وهي والله وبالله وتالله، الواو والباء والتاء، هذه اليمين الحقيقية. أما اليمين الحكمية ف يعني مثل الحلف بالطلاق، ومثل الحلف بالبراءة من الإسلام والعياذ بالله، ومثل الحلف بأن أنه يهودي أو نصراني أو عليه غضب الله عز وجل إن حصل كذا أو فعل كذا أو نحو ذلك. وهذه لا شك أنها من الحلف بغير الله، وبأنها لا تجوز، وبأنها لا كفارة فيها إلا ما كان من الظهار الذي أشرنا إليه قبل قليل. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى متعلقة ب يعني ما تقدم، وهو أن لما تكلمنا عن أنواع الكفر، وكان الحديث في آخره عن الكفر الأصغر وأنواعه وأقسامه، يأتي التساؤل في ما هو الفرق بين الكفر والشرك، ما هو الفرق بين الكفر والشرك. نجد أن النصوص يعني تذكر الشرك تارة وتذكر الكفر تارة، وتذكر الشرك والكفر مجتمعين في حالات أخرى. فهل يا ترى هل هناك فرق بين الكفر وبين الشرك؟ المتأمل للنصوص الشرعية يلاحظ أنه من حيث المآل، يعني في العاقبة في دار الآخرة، فإنه أو العقوبة، فإنه لا فرق بين الكفر والشرك، فلا فرق بين كافر، بين الكافر والمشرك، الكفر الأكبر والشرك الأكبر، وكذلك الأصغر في هذا وذاك. وفي هذا يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فمآلهم واحد. وكذلك في الأحكام الدنيوية حكمهم واحد، من حيث البراءة منهم والهجران وعدم المناكحة وعدم الولاية وعدم التوارث وغيرها من الأحكام الدنيوية. فلا فرق بين المشرك وبين الكافر، استثنى الله سبحانه وتعالى من ذلك أهل الكتاب في جواز أكل ذبائحهم ومناكحة نسائهم بالنص الوارد، بالنصوص الواردة في هذا الأمر. وكذلك يشتركان في أن كل منهما ينقسم إلى أكبر وأصغر، وهذا ما سبق الكلام عليه فيما تقدم. يختلف الكفر والشرك في المعنى اللغوي وفي ما يقابل كل منهما، وسيأتي الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. فيما يقابل كل منهما، فالكفر يقابله الإيمان، والشرك يقابله التوحيد، ومعلوم أن التوحيد هو جزء من الإيمان، وهو من الإيمان، وهو من مقتضيات الإيمان ولوازم الإيمان، فالمقابلة يختلفان. بقي ما هي العلاقة بين الكفر وبين الشرك؟ يعني عادة والأصل في مثل هذه الحالة أن يبدأ بالمعنى اللغوي، هل بينهما فرق؟ الكفر لغة هو من الجحود والتغطية والظلام، من الجحود والتغطية والظلام، ولذا يقال لجحد الزوجة لإحسان زوجها بأنه من كفران العشير، من كفران العشير. وسمي الكفر كفرا لأنه جحد لحق الله سبحانه وتعالى، أو لأنه غطى قلبه عن الإيمان بالله عز وجل. فهذا من حيث المعنى اللغوي، الكفر بمعنى التغطية والجحد والظلام. أما اصطلاحا فهو جحد الله سبحانه وتعالى، الخالق سبحانه وتعالى، وإنكار حقه في العبادة والقصد، وغير ذلك من أنواع الكفر التي تدخل في هذا المعنى العام في الكفر. أما الشرك فهو من حيث المعنى اللغوي هو من الشراكة والاجتماع في الأمر، فيقال أشرك فلان فلانا في أمر ما، أي إذا أدخله في الموضوع، كما قال الله عز وجل: وأشركه في أمري، وأشركه في أمري، فصار جزءا منه. ومن ذلك سميت الشركات لاشتراك الملاك في أسهم من هذه الشركة. أما الاصطلاح فقد مر معنا، وخير ما يمكن أن يعرف به ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يطلق على الكافر أنه مشرك، ويطلق على المشرك أنه كافر، وهذا جاء في العديد من الآيات. والمتأمل للنصوص القرآنية يرى أن الله عز وجل

فالخير كله من عنده سبحانه، ومن آمن بالقدر أخذ بالأسباب المشروعة لأنها من القدر، فإهمال الأسباب نقص في العقل، والتوكل عليها نقص في التوحيد. ومن آمن بالقدر اطمأنت نفسه وثبت عند المصائب لعلمه أنها مقدرة. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا يعني الإطلاقات النصوص الشرعية على الكفر والشرك، فإن ورد في القرآن إطلاق الكفر ويراد به الشرك، وإطلاق الشرك ويراد به الكفر، وإطلاق الشرك والكفر على وصف واحد، وإطلاق اسم الشرك الشامل للكفر على يشمل الكفر ويشمل الشرك، كما في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك هنا يشمل الكفر أيضا، فإنه لا يغفر لمن مات ولم يتب منه، فحكمه واحد هنا. خلاصة هذا الكلام، ما هي العلاقة بين الكفر والشرك؟ للعلماء في هذه العلاقة ثلاثة أقوال. منهم من قال بأن الشرك والكفر مترادفان، فالشرك هو الكفر والكفر هو الشرك، وكل كافر مشرك وكل مشرك كافر، وصورة شرك الكافر هو، يعني قد يقول القائل كيف يكون المشرك؟ واضح أنه جعل لله ندا، اتخذ مع الله شريك في العبادة. لكن الكفر وهو جحود وإنكار، كيف يكون ذلك؟ كونه جحد حق الله عز وجل، فإنه قد أشرك في العبادة، أشرك الشيطان، فعبد الشيطان أو عبد هواه، أو عبد الله والشيطان، عبد هواه والشيطان. وقد قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فمن كفر بالله عز وجل فقد عبد الشيطان، فوقع في الشرك في مثل هذه الصورة. وكذلك عبادة الهوى، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهذا جعل الهوى والكفران جعله معبودا من دون الله سبحانه وتعالى، فوقع منه الشرك. وقد فرق الله سبحانه وتعالى بينهما بحرف العطف في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والأصل في الواو أنها تقتضي المغايرة، ففرق بين المشركين والكافرين. فهنا نقول إما أنهما مترادفين، إن الكفر والشرك مترادفان، وهذا قول لطائفة من العلماء. وقيل الكفر أعم من الشرك، فكل مشرك كافر ولا عكس، وهذا قول لبعض أهل العلم أيضا. ولعل الراجح والله تعالى أعلم، وهو الذي تجتمع عليه النصوص، أن أن أن أنه ينطبق على هذا التفريق القاعدة المعروفة، وهي أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، وصار الاسم الآخر دالا على بعضها الآخر. مثال ذلك العلاقة بين الفقير والمسكين، والعلاقة بين الإيمان والإسلام، وهي المشهورة بعبارة: إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فإذا أطلق الكفر شمل الكفر والشرك، وإذا أطلق الشرك شمل الشرك والكفر، وإذا ذكر الكفر والشرك صار الكفر دالا على معنى والشرك دالا على معنى آخر. وهذا والله أعلم هو أقرب ما يتعلق في العلاقة بين هذين الأمرين. بقي أن نشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن هذا هو الشرك والكفر بنوعه الأكبر والأصغر. فما هو الواجب على المسلم تجاه ذلك؟ الواجب بلا شك هو أن يكون المسلم على حرص وعناية واهتمام بتحقيق توحيد الله عز وجل، وما ينقي هذا التوحيد وما يبعد عنه أي خادش من ما يخدشه من ألفاظ أو أعمال أو اعتقادات تخدش في التوحيد، قد تؤدي إلى زواله والعياذ بالله بالكلية، وقد تقلل من كماله وتمامه. وهذا من أعظم الأمور التي يجب أن يتنبه لها المسلم. وكذلك عليه أن يحذر من الأسباب المؤدية والذرائع المؤدية للشرك، لأنها تأخذ بالشيطان ويأخذ بالإنسان من حيث لا يشعر، حتى لا يرضى به إلا أن يخرجه من الملة والعياذ بالله. وقد قال الله عز وجل وحذر من خطوات الشيطان، وهي خطوة يتلوها خطوة، نسأل الله العافية والسلامة. وذكرها الله عز وجل في 4 آيات من كتابه العزيز للتحذير من ذلك: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن هذه الخطوات أخذ المسلم بالتدرج، فقد حتى لا يرضى منه إلا أن يخرج من الملة بالكلية، نسأل الله العافية والسلامة. من هذه الخطوات قد يبدأ به في إشغاله بالمفضول عن الفاضل، وهذه خطوة. فإذا اشتغل بالمفضول أشغله بالمباح عن المسنون والمستحب، فإذا اشتغل بها نقله من المباح إلى المكروه، فإذا اشتغل به نقله من المكروه إلى من فعل المكروه إلى فعل المحرم، ومنه إلى البدعة، ومنه إلى الشرك أو الكفر الأصغر، ولا يرضى به حتى يخرجه من الملة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يقتضي منا الحذر من الشرك كبيره وصغيره. وأولا نستشعر فضل التوحيد وعظمة التوحيد، وحاجتنا نستشعر حاجتنا إلى التوحيد، لأنه الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن أجله أرسل الله تعالى الرسل، قد مر معنا هذا الكلام فيما تقدم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولأنه أيضا من أجله أنزل الله تعالى الكتب: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فهذه أمور مهمة جدا تبين مكانة التوحيد وأهمية التوحيد وضرورة التوحيد. هو أول الواجبات على الإطلاق على المكلف، هو حق الله تعالى على العبد، هو أعظم الواجبات الشرعية على الإطلاق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وغيرها من النصوص الكثيرة في هذا المعنى. وهو أساس أركان الإسلام، ركن الإسلام الأساس، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هو المانع من الخلود في النار، نسأل الله العافية والسلامة. وهو العاصم للنفس والمال، إلى غير ذلك من الأمور التي تبين مكانة التوحيد وحقيقة التوحيد وأهمية التوحيد وحاجة العبد إلى أن يبقى توحيده نقيا صافيا من المنغصات ومن ما يخدش فيه. أيضا في المقابل الحذر من الشرك، من صغيره وكبيره، من ظاهره وخفيه، من جميع أنواع الشرك، من في الأقوال أو في الأعمال أو في المقاصد والنيات والغايات أو في غيرها. ويكفينا من ذلك تحذيرا منه، أنه أعظم ذنب عصي الله به، صلى الله عليه وسلم. أي الذنب أعظم؟ كما قال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فكونه أعظم ذنب عصي الله به يجب الإنسان أن يحذر منه وأن لا يقع في شيء من ذلك. وكونه أيضا من خطورته أنه محبط لجميع الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العافية والسلامة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالأمر في غاية الخطورة، أن يعمل الإنسان وينفق ويتصدق ويجتهد في الطاعات ثم يجدها عند الله عز وجل هباء منثورا. لماذا؟ لأنه لم يحقق التوحيد وقد وقع في شيء من الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، نسأل الله العافية والسلامة. من مخاطر الشرك أنه يعني لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا بتوبة، أنه صاحبه مخلد في النار إذا مات من غير توبة، أنه مغفور من يعني محروم من المغفرة، أنه أن أن أن من صور الشرك ما هو خفي فقد يتسرب إلى القلب من حيث لا يشعر الإنسان، ولذلك يجب الحذر والحرص والمحاسبة النفس واللجأ إلى الله عز وجل في أن يحميه من الشرك كبيره وصغيره، من ظاهره جليه وخفيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، صالحة على وفق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وبهذا يعني يكون انتهى هذا اللقاء، إلى أن نلتقي مرة أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.